أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. إذا شفت الفرق بين الوجهين، الوجه الأول يفسرونه بإيش؟ يفسرون اللفظ بمعنى باطل ويقولون إنه ظاهر اللفظ فيردونه، وهذا الثاني يفسرون اللفظ بمعنى صحيح، يفسرونه بمعنى صحيح لكن يظنون أنه إيش؟ أنه باطل فينكرونه. والفرق بين الوجهين تأملوا يا جماعة، الوجه الأول إيش؟ يفسرون اللفظ بمعنى باطل ثم يردونه، والثاني يفسرونه بمعنى صحيح ثم يردونه لاعتقادهم أن هذا المعنى باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.